إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسح على الكفين، وذكرنا تعريف المسح على الكفين وأنه يشترط للمسح على الكفين شروط، منها أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، وهل يشترط أن يستر محل الفرض، وهل يشترط أن يثبت بنفسهما، وهل يشترط أيضا أن يمكن المشي بهما عرفا، إلى آخره. وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالمسح الجبيرة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط للمسح الجبيرة أن يضعها على طهارة، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن هذا ليس شرطا، لأن المسح الجبيرة ليس رخصة بل عزيمة، وإذا وضع الجبيرة إلى آخره فلا تخلو، إما أن تكون على قدر الحاجة وإما أن تتجاوز قدر الحاجة. وتكلمنا على هذه المسألة، قال المؤلف رحمه الله: ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط للمسح الجبيرة ألا تتجاوز محل الحاجة، ومحل نعم اشترط المسح الجبيرة أولا أن يضعها على طهارة، وعلى هذا إذا لبسها على غير طهارة فإنه لا يمسح عليها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أن المسح الجبيرة يصح ولو وضع الجبيرة على غير طهارة، لأن المسح الجبيرة عزيمة وليس رخصة. المسح على الخفين ورد الدليل باشتراط وضعهما على طهارة، كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، وإذا شرطية. أما المسح الجبيرة فلم يرد دليل على اشتراط تقدم الطهارة، ولأن المسح الجبيرة ضرورة، ويأتي وقد يأتي في وقت ضيق لا يتمكن معه من التطهر، فالصواب في ذلك أن المسح على الجبيرة لا يشترط له تقدم الطهارة، وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة ومسح الخفين. أيضا من الفروق أن المسح على الخفين رخصة كما سلف، وأما المسح على الجبيرة فعزيمة. ومن الفروق أيضا أن المسح على الجبيرة لا بد أن يكون لجميع الجبيرة أسفلها وأعلاها، وأما المسح على الخفين فإنه يمسح أعلى الخف كما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا من الفروق أن المسح على الخفين مؤقت كما سلف، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأما المسح على الجبيرة فإنه غير مؤقت. كذلك أيضا من الفروق أن المسح على الجبيرة أن المسح على الخفين يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض كما تقدم، وأما الجبيرة فإنه لا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض. قال رحمه الله: وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني أن الجبيرة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول ألا تتجاوز محل الحاجة، ومحل الحاجة هو موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في الشد. فإذا كانت الجبيرة لم تتجاوز موضع الحاجة، يعني موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في الشد، فإنه يمسح عليها ولا حاجة إلى التيمم. الحالة الثانية أن تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة، يعني تجاوزت موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في الشد، فهذا الزائد يجب أن يزال، لأن الأصل وجوب الغسل. فإذا لم يتمكن من إزالة الزائد فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يمسح ويتيمم، ولهذا قال لك يغسل، يعني يغسل الصحيح، ويمسح يعني يمسح الجبيرة، وأيضا يتيمم لهذا الزائد، فيرى أنه يغسل ويمسح ويتيمم. والصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى التيمم، وإنما الزائد هذا تجب إزالته إذا تمكن من إزالته. إذا لم يتمكن من إزالة الزائد فإنه يمسح ولا حاجة إلى التيمم، إذ لا تجتمع عبادتان، إذ لم يوجب الله سبحانه وتعالى على العبد عبادتين. بقي عندنا مسألتان تتعلقان بالمسح على الخفين، أو ثلاث مسائل، منها ما يتعلق بالمسح على الجوارب. تقدم أن المسح على الخفين أنه باتفاق الأئمة جائز، لكن المسح على الجوارب هذا موضع خلاف بين الأئمة. الخف ما يلبس على القدم من الجلد، وأما الجورب فهو ما يلبس على القدم من القطن أو الكتان أو الصوف أو غير ذلك. جمهور العلماء أن المسح على الجوارب جائز ولا بأس به، خلافا للمالكية، فالمالكية لا يرون المسح على الجوارب، والمسح على الجوارب هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس وعلي، وكذلك أيضا البراء بن عازب وأبي موسى بأسانيد صحيحة، هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب في ذلك أن المسح على الجوارب مشروع وجائز ولا بأس به، خلافا للمالكية. أيضا ما يتعلق بالمسح على العمامة، المسح على العمامة هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالحنابلة يرون المسح على العمامة، خلافا لبقية المذاهب فإنهم لا يرون المسح على العمامة. والمسح على العمامة قد جاءت في حديث المغيرة، وكذلك أيضا في حديث عمرو بن أمية في البخاري، وكذلك أيضا في حديث بلال في صحيح مسلم. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من شرعية وجواز المسح على العمامة. وهل المسح على العمامة هل يأخذ المسح على الخفين من حيث التأقيت وأيضا أن تلبس على طهارة إلى آخره؟ هذا المشهور مذهب الإمام أحمد أن المسح على العمامة كالمسح على الخفين، فلا بد أن يلبسها على طهارة، وأيضا لا بد أن يتقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وعند ابن حزم وغيره أن المسح على العمامة لا يأخذ أحكام المسح على الخفين، وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويظهر والله أعلم أن الأحوط في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأن المسح على العمامة يأخذ أحكام المسح على الخفين. كذلك أيضا المسح على خمار المرأة هذا ثابت عن أم سلمة في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فيشرع أيضا المسح على أن المرأة تمسح على خمارها. بقينا أيضا من المسائل إذا لبس خفا على خف أو لبس جوربا على جورب، ومثل الآن كثير من الناس يلبس الجورب ثم بعد ذلك يلبس فوقه الخف إلى آخره، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يلبس الفوقان على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة مسح، إذا لبس الفوقان على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة مسح فإنه يمسح على الفوقان ولا يستأنف المدة، وإنما يمسح بقية المدة على الفوقان. الحالة الثانية أن يلبس الفوقان على حدث فإنه يمسح على التحتان. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم، والوضوء تقدم تعريفه وهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. والمراد بنواقض الوضوء العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه، العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. قال: وهي ثمانية. فقول المؤلف رحمه الله وهي ثمانية هذا العدد بناء على استقرائهم للأدلة، فهم استقرأوا الأدلة فتبين لهم أن الذي ينقض الوضوء هذه الثمانية، وهذا قد يسلم به وقد لا يسلم به. قال: أحدها الخارج من السبيلين. السبيلان تثنية سبيل، والمراد به مخرج البول أو الغائط. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الخارج من السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا طاهرا أو نجسا هذا ناقض من نواقض الوضوء. قليل أو كثير هذا ظاهر، يعني خرج منه نقطة بول أو خرج منه كثير بول هذا ناقض، هذا ناقض. أيضا سواء كان طاهرا، طاهرا مثل الريح، الريح هذه طاهرة فهي ناقضة، ومثل نعم مثل الريح هذه طاهرة مثل المني، ومثل أو نجسا مثل البول الغائط المذي. ودليل ذلك يعني دليل على أن الخارج من السبيلين أنه ناقض استقراء الأدلة، فالله عز وجل قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من بول وغائط ونوم، من بول وغائط ونوم. وكذلك أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في المذي قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قال رجل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فهذه الأدلة تدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أن الخارج من السبيلين أنه ناقض للوضوء، لكن استثنى من ذلك مسائل. المسألة الأولى الخارج غير المعتاد، نعم الخارج غير المعتاد، وهذا استثناه المالكية. فالخارج غير المعتاد هذا كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه غير ناقض، أنه غير ناقض. وعلى هذا المستحاضة، المرأة المستحاضة التي أطبق عليها الدم، وكذلك أيضا من به سلس بول إلى آخره، هؤلاء كلهم أحداثهم غير معتادة، فلا تنقض الوضوء. فإذا توضأ هذا الذي حدثه دائم، حدثه غير معتاد، إذا توضأ فإنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح حتى يأتي حدث معتاد طبيعي غير هذا الحدث. هذا الأمر الأول مما يستثنى. ثانيا مما يستثنى الريح الخارجة من قبل المرأة، الريح الخارجة من قبل المرأة أيضا هذا مستثنى، لأن هذه الأشياء نادرة وغير معتادة، فيصدق عليها أنها غير ناقضة للوضوء. كذلك أيضا مما يستثنى رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة إلى آخره، فهذه أيضا الرطوبة الخارجة وهذه الإفرازات هذه أيضا نقول بأنها غير ناقضة. قال رحمه الله: الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. هذا الثاني الناقض الثاني، يقول المؤلف رحمه الله خروج النجاسة، وقسم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخارج إلى قسمين، وقال خروج النجاسة من بقية البدن يعني من غير السبيلين، إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين، من غير مخرج البول ومخرج الغائط. فيقول المؤلف رحمه الله بأن خروج النجاسة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون هذه النجاسة بولا أو غائطا، فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها ناقضة، فإذا فتح في جدار البطن فتحة وأصبحت هذه الفتحة يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط ونحو ذلك إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا الخارج ما دام أنه بول أو غائط فإنه ناقض للوضوء. لكن كما تقدم لنا أن الأحداث المستمرة التي لا تكون باختيار الإنسان، هذه الصواب أنها أحداث غير معتادة وأنها غير ناقضة للوضوء. والمؤلف رحمه الله يرى أن هذا الخارج إذا كان بولا أو غائطا إذا خرج من غير مخرج السبيلين فإنه ناقض. بعض العلماء قال إن خرج من تحت السرة فإنه ناقض، وإن خرج من فوق السرة فإنه غير ناقض. والصواب في هذا أن البول أو الغائط أنه ناقض مطلقا كما ذكر المؤلف رحمه الله، والأدلة دلت على أن خروج البول والغائط أنه ناقض، لكن إذا كان مستمرا، إذا استمر مع الإنسان إلى آخره فإنه خرج عن كونه حدثا معتادا. القسم الثاني أن يكون الخارج غير بول وغائط كالقيء والدم، فهل خروج القيء كما لو حصل له رعاف أو تقيأ ونحو ذلك، هل خروج هذه الأشياء ناقضة أو ليست ناقضة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها ناقضة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعند مالك والشافعي أن هذه الأشياء ليست ناقضة. والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة مختلفة، نعم الآثار، فقد ورد بإسناد صحيح عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنقض، وورد أيضا عن ابن عمر وجابر وكذلك أيضا ابن أبي أوفى وعمر، يعني ورد عن عمر وابن عمر وجابر وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عن الجميع، ورد عنهم أيضا عدم النقض. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثقب دما، وفي صحيح البخاري معلقا قصة الأنصاري في غزوة ذات الرقاع الذي ضرب بسهم فنزفه الدم، ومع ذلك ركع وسجد حتى عجز إلى آخره. والأصل في ذلك عدم النقض، الأصل في ذلك عدم النقض. وأما ما جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا مجرد فعله، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن بيانا لأمر واجب فإنها الأصل فيها الاستحباب. يعني القاعدة الأصولية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب حتى يدل الدليل على أنها تدل على الوجوب إلى آخره. فيظهر والله أعلم في هذه المسألة وما ذهب إليه مالك والشافعي، وأن خروج هذه الأشياء الخارجة من بقية البدن كالقي والرعاف وإلى آخره، هذه الأشياء غير ناقضة. وقال المؤلف رحمه الله: إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني الدم مثلا إن كان يسيرا لا يفحش عند كل أحد بحسبه، إن كان يسيرا لا يفحش، يعني كل أحد ينظر بحسب نفسه، إن كان يسيرا فإنه لا ينظر، وإن كان فاحشا يعني يرى، يعني إذا كان يرى أنه فاحش فإنه ينظر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والحنفية يقولون خرج منه دم إن سال فإنه ينقض، وإن تجمد ولم يسل فإنه لا ينقض إلى آخره. لكن كما تقدم الصواب في هذه المسألة أن ما ذهب إليه مالك والشافعي، وأن مثل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. وأيضا تعليق هذا النقض أنه انفحش في نفس كل أحد بحسبه، هذا فيه نظر، لأن من الناس من يكون مفرطا، وقد يكون الكثير عنده غير فاحش، ومن الناس من يكون موسوسا واليسير يكون عنده فاحشا إلى آخره. قال رحمه الله: الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هذا الناقض هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول زوال العقل بجنون، زوال العقل بجنون، فإذا جن فإنه ينتقض وضوءه باتفاق الأئمة، إذا جن انتقض وضوءه. الأمر الثاني الأمر الثاني تغطيته بإغماء، يعني نغطى العقل بإغماء أو سكر أو تداوي كالبنج، يعني كالبنج ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا غطي على عقله فإنه ينتقض وضوءه باتفاق الأئمة. القسم الثالث النوم، يعني القسم الثالث النوم، فإذا نام فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لك النوم ينقض الوضوء، وهذا هو الذي دلله، يعني دلت السنة أن النوم ناقض الوضوء، كما في حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم، كما جاء في حديث معاوية إلى آخره، مما يدل على أن النوم ناقض. لكن استثنى المؤلف رحمه الله، قال لك ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. إذا كان النوم يسيرا، اشترط أن يكون النوم يسيرا وأن يكون من جالس أو قائم، وأيضا اشترطوا غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. فالمذهب أن النوم ناقض، لكن استثنى من ذلك النوم بشرط أن يكون يسيرا وأن يكون من جالس أو قائم، وأن يكون غير محتبئ، إذا كان محتبئا أو متكئا أو مستندا، إذا كان غير شرط أن يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. فإن كان محتبئا أو متكئا أو مستندا فإنه ينتقض وضوء. القول الثاني، رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن كان قليلا فإنه لا ينتقض وضوءه، وإن كان كثيرا فإنه ينتقض وضوءه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول النوم ناقض الوضوء إلا إذا كان على هيئة من هيئات المصلي، كما لو كان راكعا ساجدا إلى آخره، إذا كان على هيئة من هيئات المصلي فإنه لا ينتقض وضوءه. الشافعية يقول إذا كان ينتقض وضوءه إلا إذا كان ممكنا لمقعدته فإنه لا ينتقض وضوءه. والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام مالك، وقريب من ذلك كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يقول إذا كان مستغرقا في النوم فإنه ينتقض وضوءه، وإن كان غير مستغرق فإنه لا ينتقض وضوءه. ولا له عبارة أخرى يقول إذا ظن بقاء طهارته، يعني إذا نام وظن أن طهارته باقية فإن نومه هذا لا ينقض الوضوء. يعني السنة دلت على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء. حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء الآخرة، فخرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، ومع ذلك لم يحفظ أنهم ذهبوا وتوضأوا وإنما صلوا مباشرة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك ينام حتى ينفخ، ثم بعد ذلك يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة إلى آخره. فهذه تدل على أن يسير النوم هذا ليس ناقضا. فعلى هذا كما قال الإمام مالك إذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، وإن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. كما قال ابن تيمية إذا ظن بقاء طهارته فإنه لا ينتقض وضوءه. قال بعض العلماء إذا كان معه إحساسه إلى قره، يعني يحس بمن حوله، يعني اختلفوا في ضابط اليسير إلى قره. لكن على كل حال يظهر والله أعلم أنه إذا كان يسيرا عرفا أنه لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. هذا الناقض الرابع، قال لك مسه بيده يعني بكفه. اشترط أن يكون المس بالكف. الشرط الثاني ألا يكون المس بالظفر، لأن الظفر والشعر في حكم المنفصل، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، وأن الظفر والشعر في حكم المنفصل. قال لك فرج الآدمي، هذا الشرط الثالث أن يكون فرج آدمي. وعلى هذا لو مس فرج حيوان لا ينتقض وضوءه. المتصل هذا يخرج ما إذا كان مقطوعا، بلا حائل يخرج ما إذا مسه من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. هذه الشروط اشترطها المؤلف رحمه الله لمس الذكر. ومس الذكر هذا موضع خلاف بين الأئمة، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ المشهور من المذهب أنه ينقض الوضوء، وهذا قول مالك والشافعي خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء. نعم، لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء. الذين قالوا بالنقض استدلوا بحديث بسرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، والذين قالوا بأنه لا ينقض مثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما سنشير إليه، والذين قالوا بأنه ينقض الوضوء استدلوا بحديث طلق بن أنه لا ينقض استدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. نعم، إنما هو بضعة منك. فقالوا بأن هذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم النقض وعدم النقض إلى آخره، ورد عنهم النقض ورد عنهم عدم النقض. وكثير من المحدثين يرجحون حديث بسرة على حديث طلق بن علي، وبعض الأئمة يرجح حديث طلق بن علي على حديث بسرة، حتى قال ابن المديني رحمه الله تعالى وهو شيخ البخاري يقول حديث طلق بن علي أحسن من حديث بسرة. وممن أخذ بهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو يجمع بين الحديثين، يجمع بين الحديثين، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على الاستحباب، وقوله هل عليه وضوء هذا يدل على عدم الوجوب وأنه لا وضوء عليه. وعلى كل حال، على كل حال يظهر والله أعلم أن الأحوط أن يتوضأ، الأحوط أن يتوضأ، لكن الجزم، يعني الجزم بوجوب الوضوء هذا لا يلزم به، لكن إن احتاط إذا مس ذكره فإنه يتوضأ، وحينئذ نحمل حديث بسرة رضي الله تعالى عنها على الاستحباب. قال أو حلقة دبره، حلقة دبره يعني حلقة الدبر يعني مكان خروج الخارج، إذا مسه ينتقض وضوءه، أما إذا مس الصفحتين فهذا لا ينقض الوضوء، لكن مكان خروج الخارج. واستدلوا على هذا بما جاء في مسند الإمام أحمد من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه دون حجاب فقد وجد دون لم يكن دون ولم يكن دونها حجاب فقد وجب الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه دون أن يكون حجاب فقد وجب الوضوء. قال أن المقصود بالفرج، المقصود في الفرج هو الدبر، ويدخل في ذلك، يدخل في الفرج الدبر. والصواب في ذلك أن مس حلقة الدبر أنه لا ينقض الوضوء، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم، إذا قلنا بثبوت الحديث فإن المراد بالفرج هنا القبل، كما يفسره حديث البسرة وحديث طلق بن علي إلى آخره. فالصواب في ذلك أن مس حلقة الدبر أنه لا ينقض الوضوء، وأن المراد بالفرج إذا أطلق، لأن العرف هنا يخصص، فعرفا إذا أطلق فإن المراد به أو يغلب أن العرف الغالب على إطلاق الفرج أن المراد به القبل. وعلى هذا نقول بأن مس حلقة الدبر هذا لا ينقض الوضوء. قال لا مس الخصيتين ولا مس محل بائن، يعني لو قطع الذكر ثم مس محله فإنه لا ينقض الوضوء. قال لا مس محل الفرج البائن إلى آخره. كذلك أيضا يعني إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض فإنه إنما ينتقض وضوءه إذا مس ذكره، لأن الحديث هكذا جاء من مس ذكره، والأصل هو بقاء الطهارة. أما لو مس ذكر غيره فإنه لا ينقض الوضوء. فمثلا المرأة إذا مست ذكر طفلها فإن هذا لا ينقض الوضوء. ومثل ذلك أيضا المرأة، المرأة إذا مست قبلها فإنه ينتقض وضوءها، نعم، أما إذا مست فرج طفلها فإن هذا لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. هذا الناقض الخامس لمس بشرة، وهنا قال المؤلف رحمه الله بشرة، لم يقيده باليد. وعلى هذا فلو أنه مس رجله مست رجل زوجته لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. مجرد لمس البشرة، أي جزء من أجزاء بشرته مست أي جزء من أجزاء بشرة الأنثى، أو العكس الأنثى بشرتها مست بشرة الذكر بشهوة فإنه ينتقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المس إذا كان لشهوة فإنه ينقض، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ما ذهب إليه المؤلف وارد عن الصحابة، عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن مس المرأة ينقض الوضوء. وظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المراد به مع الشهوة، كما هو مذهب أحمد مالك أنه إذا مس لشهوة فإنه ينقض الوضوء. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، وأنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها. وأيضا حديث عائشة في مسلم أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت تبحث عنه، قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. وأوسع من ذلك الشافعية، هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، فيرون أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان لشهوة أو كان لغير شهوة، لقول الله عز وجل أو لامستم النساء. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحمل أن المراد بالمس والمسيس والمباشرة الواردة في القرآن المراد بها الجماع. والأقرب في هذه المسألة يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأن مس المرأة أنه لا ينقض الوضوء، لأن هذا هو الأصل، لكن يبقى عندنا ما جاء عن الصحابة كابن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فيظهر والله أعلم أنه محمول على الاستحباب، لأن هذا السبب مما تعم به البلوى، يعني مس المرأة لشهوة من قبل الزوج هذا مما تعم به المروة تعم به البلوى، وما ذلك لم يحفظ، لو كان ناقضا لحفظ ونقل، مع أن الأصل هو بقاء الطهارة. قال رحمه الله تعالى ولو كان الممسوس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني ما دام أنه لشهوة حتى لو كان الممسوس ميتا، يعني مس امرأة ميتة لشهوة، أو عجوزا أو محرما إلى آخره، قال لا مس من دون سبع ولا مس سن وظفر وشعر، يعني إذا مس أنثى مثلا، مس أنثى لها دون سبع سنوات لشهوة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ينتقض وضوءه، والعكس بالعكس، يعني لو أن امرأة مست، نظير ذلك لو أن امرأة مست صبية له دون سبع سنوات فإنه لا ينتقض وضوءها ولو كان ذلك لشهوة. لماذا؟ لأنهم يقولون من كان دون سبع سنوات ليس لعورته حكم، وما دام أنه ليس لعورته حكم فإذا مس لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن مس المرأة لشهوة أنه لا ينقض الوضوء. قال ولا مس سن وظفر وشعر، يعني لو أنه مس شعر امرأته لشهوة، أو مس ظفرها لشهوة، أو مس سنها لشهوة، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، كما تقدم نشرنا أنهم يقولون بأن الشعر والظفر هذا في حكم المنفصل. قال ولا المس بذلك، نعم ولا المس بذلك، يعني الممسوس، نعم الممسوس لا تنتقض طهارته، يعني ولو وجد منه شهوة، نعم الممسوس يعني مس قبل ذلك، قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا المس بذلك، يعني لو أن المرأة مست زوجها بشعرها لشهوة، أو أنها مست زوجها بظفرها لشهوة، فإنه لا ينتقض وضوءها. فمس الظفر لشهوة لا ينقض، والمس بالظفر أيضا لشهوة أيضا هذا لا ينقض. أيضا هنا مسألة أخرى، الممسوس إذا وجد منه شهوة يقولون بأنه لا ينتقض وضوءه. فمثلا إذا مس زوجته لشهوة ينتقض هو وضوءه، أما المرأة فلا ينتقض وضوءها ولو وجد منها شهوة، وهذا مما يؤيد ما تقدم ترجيحه. قال رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الممسوس، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة. كما تقدم أن مس الفرج أنه ينقض الوضوء، إذا مس فرج شخص إلى آخره يقول لك المؤلف الماس ينتقض وضوءه، وأما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. وتقدم أن ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة إذا قلنا بأن مس الفرج ينقض الوضوء فإن المراد إذا مس فرج نفسه، أما إذا مس فرج غيره فإنه لا ينتقض وضوءه. وقوله ولا الممسوس بدنه تكلمنا عليه. قال: السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. هذا الناقض من مفردات الحنابلة، وعند الأئمة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا من مفردات الحنابلة، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، يأمران غاسل الميت بالوضوء. عند الأئمة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يغسله بالوضوء. حديث أم عطية في التي غسلنا ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ومع ذلك لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وجاء في حديث ابن عباس في الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال: بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال رحمه الله تعالى: والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء، يعني الذي يباشر التغسيل هو الذي ينتقض وضوءه، عليه أن يتوضأ. وأما من يعينه بصب الماء وإحضار أدوات التغسيل فهذا لا ينتقض وضوء. قال: السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا ينتقض ببقية أجزائه. أيضا هذا الناقض من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله والأئمة الثلاثة، أن الأكل لحم الإبل أنه لا ينقض الوضوء. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة في مسلم وحديث البراء بن عازب في السنن، وكلاهما صحيح ثابت مما يدل على النقض. ولذلك أهل الحديث من أتباع الأئمة يذهبون مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وأن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. الجمهور يقولون بأنه ليس ناقضا، استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وهذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غذائه من الخبز واللحم وصلى العصر، هذا الذي ثبت كما جاء في بعض طرق الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غدائه من الخبز واللحم وصلى العصر. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن أكل لحم الإبل أنه لا ينقض الوضوء. قال المؤلف: فلا ينقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا نعم بقية أجزاء الإبل هذه التي عددها المؤلف رحمه الله كالقلب والكبد والطحال ونحو ذلك، هل تنقض أو لا تنقض؟ المشهور من المذهب أنها لا تنقض، ومن باب أولى هو قول الجمهور، لأن الجمهور يرون أن اللحم لا ينقض، فبقية الأجزاء من باب أولى أنها غير ناقضة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الأشياء ليست ناقضة، اقتصارا على مورد النص، لأن النص إنما ورد باللحم فيقتصر على مورد النص. والرأي الثاني أن هذه الأشياء ناقضة، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. طال ابن القيم رحمه الله في ترجيحه في كتابه إعلام الموقعين، ولم يحفظ في استقراء الأدلة أن هناك حيوانا تختلف أجزاؤه بين الحل والحرمة والنقض وعدم النقض. فالصواب في ذلك أن بقية أجزاء الإبل أنها تنقض وأنها ملحقة باللحم. بالنسبة للبن الإبل هل ينقض أو لا ينقض؟ لا. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حيث ابن عمر: توضأوا من ألبان الإبل، وهذا الحديث ضعيف، لكن لو ثبت هذا الحديث نقول هذا الأمر محمول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبول الإبل وألبانها، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فيكون هذا صارفا. بقينا في المرق. نعم المرق الخلاف فيه قوي، نعم المرق الخلاف فيه قوي، يعني هل ينقض أو لا ينقض إلى آخره. فهو لم يأكل عينا من الإبل، وإنما أكل وإنما شرب المرق، أو يكون قد يكون المرق طبخ مع الطعام. أما إن استهلك، يعني لو طبخ المرق مع الطعام واستهلك وتلاشى لم يبق له أثر فهذا لا ينقض، لكن لو كان الطعم لا يزال باقيا فهل ينقض أو لا ينقض إلى آخره. المذهب أنه لا ينقض، لأن النص إنما جاء في اللحم، وبعض أهل العلم يرى أنه ينقض، ويظهر والله أعلم من احتاط توضأ هذا طيب. يعني لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وأمر من كل بدنة بقطعة فوضعت في قدر، فأكل من اللحم وشرب من المرق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم شرب من المرق هذا يدل أو يشير إلى أن هذا المرق بمنزلة هذا العين من اللحم، فإن توضأ فهذا أحوط، وإن لم يتوضأ من المرق فيظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه. قال: ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. يعني يقول المؤلف رحمه الله لو حلف قال والله لا آكل لحما ثم بعد ذلك أكل كبد إبل أو كلية إبل، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يحنث، لأن هذا لا يسمى لحما لغة. قال رحمه الله: الثامن الردة، يعني الثامن من نواقض الوضوء الردة، والردة هي الخروج عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة منه وكرمه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والرأي الثاني أن الردة لا تكون مبطلة للعمل إلا إذا اقترنت بالموت، إذا اقترنت الردة بالموت فإنها تكون مبطلة للعمل، أما إذا لم تقترن بالموت فإنها لا تكون مبطلة للعمل، لأن الله عز وجل قال: فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وهذا القول هو الأقرب. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله، أن كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا. فمثلا خروج المني هذا يوجب الغسل، جماع المرأة يوجب الغسل فيوجب الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: إلا الموت، فيرى أن الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. وهذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصحيح أن ما أوجب الغسل لا يوجب الوضوء. ويدل لذلك حيث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي معهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما حضر الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا مما، قال: خذ هذا فافرغه عليك، خذ هذا فافرغه عليك. مما يدل، نعم، مما يدل على أنه أن كلما أوجب غسلا لا يوجب وضوء. قال: افرغه عليك، يعني عمم به بدنك. وقول المؤلف رحمه الله: إلا الموت، مع أن الموت ورد فيه الأمر بالوضوء كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يعمل باليقين أو العكس. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمن تيقن أنه متطهر ثم شك هل أكل لحم جزور أو لم يأكل، هل أحدث أو لم يحدث، نقول الأصل بقاء الطهارة. والعكس بالعكس، لو أحدث ثم تيقن هل رفع حدثه أو لم يرفع، نقول الأصل بقاء الحدث وهو اليقين. قال رحمه الله: ويحرم على المحدث الصلاة. نعم، يحرم على المحدث الصلاة بالإجماع. ويدل لذلك حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف، يعني يقول المؤلف رحمه الله الطواف، الطواف كما سيأتينا إن شاء الله في المناسك، الأئمة الثلاثة يرون أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعند الحنفية يرون أنها واجب وليست شرطا، بمعنى أنه إذا طاف وهو محدث فإنه يجبره بدم، إن كان الحدث أصغر عليه شاة، وإن كان الحدث أكبر عليه بدنة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطهارة للطواف مستحبة وليست واجبة، إذ لم يرد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الطهارة للطواف. وأما ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف، هذا فعل كما تقدم. وذكرنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة الأصولية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دامت أنها ليست بيانا لأمر واجب أنها الاستحباب. قال: ومسوا المصحف ببشرته بلا حائل. أيضا هذا باتفاق الأئمة، نعم، باتفاق الأئمة أن مس المصحف بلا حائل أنه ناقض. ويدل لذلك أنه لا يجوز، نعم، أن مس المصحف بلا حائل للمحدث أنه لا يجوز، خلافا للظاهرية. ويدل لهذا قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية وإن كانت في الملائكة وفي اللوح المحفوظ، إلا أنها أيضا من باب الإشارة. إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك أيضا كتاب الله عز وجل أيضا لا يمسه إلا المطهرون. أيضا حديث عمرو بن حزم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه وألا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. قال ابن عبد البر: هذا الحديث شهرته أغنت عن إسناده. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إليه، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إليه. وأيضا ورد عن سعد بن أبي وقاص التطهر لمس المصحف. أما ابن حزم رحمه الله فيرى أن مس المصحف يجوز للمحدث، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فكتب له هذه الآية وهو مشرك وسيمسه إلى آخره. ويقال بأن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها على سبيل الدعوة، نعم، لا على أنها قرآن، نعم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. وما الذي يحرم، ما الذي يحرم مسه من القرآن؟ قال بعض العلماء المحرم هو الحروف، أما الجلد فلا بأس، يعني جلده وحواشي أطرافه البيضة هذه لا بأس، وأما الذي يحرم هو الحروف. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم الجلد والحواشي، قالوا حتى جلده وحواشيه. أما الحروف هذه لا إشكال، الحروف هذه لا إشكال في ذلك. كذلك أيضا الحواشي، الحواشي يعني هي حريم للحروف وتبع، فيظهر والله أعلم أنه يمنع من مسها، لكن الجلد يعني يظهر والله أعلم أنه إذا مس الجلد فإنه يخفف في ذلك والله أعلم. قال رحمه الله: بلا حائل، إذا كان من وراء حائل فلا بأس. قال: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، بقراءة القرآن، قراءة القرآن لا تخلو إما أن تكون من الجنب وإما أن تكون من الحائض. أما الجنب فهذا جمهور العلماء أو نقول الأئمة، الأئمة على أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، وقد جاء في ذلك حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، وهذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وهو الثابت عن الصحابة، نعم الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، نعم عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وارد عنهما المنع من قراءة القرآن للجنب، نعم. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الأئمة، نعم، خلافا للظاهرية كما تقدم يستدلون بحديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. ثانيا الحائض، الحائض ومثلها النفس، هل تمنعان من قراءة القرآن أو لا تمنعان؟ عند الإمام مالك رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة أن الحائض والنفس لا تمنعان من قراءة القرآن، فمالك يفرق بين الجنب وبين الحائض، فالجنب ليس له أن يقرأ القرآن، وأما الحائض فإن لها أن تقرأ القرآن، لأن الحديث الوارد بذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف. قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني الحديث بالصحيح: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج هو قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غير، لم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا الطواف بالبيت. والأصوليون يذكرون قاعدة وهي أن الاستثناء معيار العموم، يعني يدل على العموم في غير المستثنى، فالصواب في ذلك أن قراءة القرآن للحائض أنه جائز ولا بأس به كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله خلافا للأئمة الثلاثة. قال: واللبث في المسجد بلا وضوء، يعني لبث في المسجد. أما الجنب فلا بأس أن يلبث في المسجد، يعني إما أن يدخل المسجد الحاجة وإما أن يلبث في المسجد، إن دخل الحاجة فهذا لا بأس به دون أن يلبث، إن أراد أن يلبث هذا لا بد أن يتوضأ، نعم لا بد أن يتوضأ لورود ذلك عن الصحابة بإسناد صحيح أنهم يتوضؤون إذا كانوا جنبا يتوضؤون ثم يلبثون في المسجد، يتوضؤون ثم يلبثون في المسجد. وعند الأئمة الثلاثة أنه يحرم مطلقا حتى مع الوضوء، يحرم على الجنب أن يلبث في المسح، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، وأن الجنب له أن يلبث في المسجد إذا توضأ. بالنسبة للحائض، نعم، هل لها أن تلبث في المسجد؟ تدخل المسجد لحاجة، هذا لا بأس به، لكن هل تلبث في المسجد، تجلس في المسجد إلى آخره؟ نعم، للعلماء رحمه الله رأيان، الرأي الأول أنه ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، وأنها لا تلبث في، ليس لها أن تلبث في المسجد وأن تدخل المسجد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لها ناوليني القمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، لأنها ستدخل يدها وتأخذ الخمرة. وأيضا كنا المستحضات إذا حضن، كنا المعتكفات إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن إلى المسجد. هذا ابن مفلح رحمه الله يقول إسناده جيد، يعني مما يدل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للظاهرية. استدلوا بقصة المرأة التي في الصحيح لها خبأ، لها خبأ في المسجد، وهذه المرأة كانت مقيمة في المسجد، ولا شك أنها سيأتيها الحيض يوم من الأيام، سيأتيها الحيض. وأجاب عنه الجمهور، قالوا بأن هنا بأن إقامتها في المسجد إما أن يكون من باب الضرورة أو أنها من الآيسات التي لم يحضن لكبر إلى آخره. قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة. هنا في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بموجبات الغسل، وكذلك أيضا ما يتعلق بكيفية الغسل. والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. قال وهو سبعة كما تقدم، هذا حسب استقراء الأدلة الشرعية. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الموجب الأول من موجبات الغسل انتقال المني، إذا أحس بانتقال المني، حس بأن المني فارق محله لكنه لم يخرج، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه موجب للغسل، لأنه باعد محله فأصبح، يعني أصبح صاحبه جنبا لأنه باعد محله. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن انتقال المني هذا لا يوجب الغسل، ويدل لذلك حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة هل عليها غسل إذا هي احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برؤية الماء، فإذا هي رأت الماء نقول يجب الغسل، أما إذا لم يكن هناك رؤية للماء فإنه لا يجب الغسل. ولهذا قال لك المؤلف لو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن خروج، أن الانتقال لا يوجب الغسل حتى يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الرؤية. قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما. هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء، من هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو خروج المني من مخرجه، مخرجه المعتاد. وخروج المني هذا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون من يقظان، يعني من شخص مستيقظ، فإن كان من شخص مستيقظ فإنه يشترط أن يكون خروجه بلذة، إذا كان من مستيقظ فإنه يشترط أن يكون خروجه بلذة. ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، قال إذا فضخت الماء، وهذا إنما يكون خروجه على طريق الغلبة، فإذا كان خروجه بلذة فإنه يجب عليه يجب نعم إذا كان من يقظان فإنه يشترط أن يكون خروجه بلذة، لحديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل. وعلى هذا إذا خرج المني بغير لذة كما لو خرج لمرض من يقظان أو خرج لبرد من يقظان ونحو ذلك فنقول بأن هذا لا يوجب الغسل. القسم الثاني أن يكون خروجه من النائم، فهذا لا يشترط أن يكون بلذة. وعلى هذا إذا رأى النائم الماء وتيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل ولا يشترط أن يكون خروجه بلذة، لأن النائم يفقد أثناء النوم الشعور. وإذا استيقظ ووجد بللا في ثيابه فإنه لا يخلو ذلك من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، فإذا تيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب الغسل. الحالة الثالثة أن يشك لا يدري هل هذا البلل مني أو أنه ليس منيا، فإن ذكر احتلاما في منامه يعني رأى جماعا في منامه فهذا يغتسل، لأن هذا قرينة على أن هذا البلل عن أنه مني، وإن لم يذكر احتلاما فهذا موضع خلاف والأصل عدم وجوب الغسل. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى خروجه من مخرجه إلى آخره. قال الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا، هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو الجماع، فالجماع موجب من موجبات الغسل، وهذا باتفاق الأئمة، وقد ورد في ذلك خلاف قديم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب، يعني ورد عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب في الصحيحين أنهم لا يرون أن الجماع موجب للغسل إلا إذا حصل معه خروج الماء، فإنه يوجب الغسل، أما إذا لم يحصل معه خروج ماء فإنه لا يوجب الغسل، وهذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب إن الفتية التي يقولون الماء من الماء هذا كان في أول الأمر، أو رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم أمر بعد ذلك بالاغتسال، حيث أبي بن كعب في مسند الإمام أحمد إن الفتية التي يقولون الماء من الماء أن كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالاغتسال. فالصواب في هذا أن مجرد الجماع وهو تغييب الحشفة أنه موجب للغسل، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ ومس الختان ختان، وإنما يكون مس الختان ختان إذا حصل تغييب الحشفة، يعني ختان الرجل يمس ختان المرأة. بالله التوفيق.